إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله في كتاب التوحيد وفيما بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابًا، وأشرنا إلى ما يتعلق بطاعة العلماء، فأهل العلم مع أن الله جل وعلا أمر بطاعتهم والإذعان لأوامرهم والقول بفتاويهم، إلا أن ذلك منوط ومقيد بطاعة الله ورسوله، فليست لهم الطاعة المستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتجد أن طاعة أولي الأمر سواء من فسرها بالعلماء والأمراء والصحيح الجمع، فإن الله سبحانه وتعالى عرّ هذا الصنف عن الطاعة دلالة على أن طاعة أولي الأمر من أهل العلم والشان إنما تكون على تبعية طاعة الله ورسوله. وإن من الأخطاء الفادحة والتي ابتليت بها هذه الأمة قديما وحديثا ما وجدناه من هذه الظاهرة، أن تجد أن فئاما من الناس ارتضوا لأنفسهم عالما من العلماء يأخذون بقوله لا بقول من سواه، ولا يخرجون عن فتواه، فلا يعرفون إلا هو ولا يسألون إلا هو. وهذا المسلك إخواني في الله من المسالك الخطيرة التي جاءت الأدلة الكثيرة العقلية والشرعية على جرمها وعلى تحريمها، من أننا ننصب لأنفسنا أشخاصا لا نخرج عن آرائهم ولا عن أقوالهم. ومما يدلك على خطورة هذا الباب أن ذلك مدعاة للتقليد، مدعاة للتقليد، والتقليد داء بل وصف وعيب ونقص، يعتري المرء أن يكون مقلدا لغيره، لا يملك لنفسه إلا أن يسير خلف غيره، فهذه صفة نقص، حتى أن العلماء ذكروا أنه لا يقلد إلا غبي. لماذا غبي؟ لأنه عطل عقله، ما يستطيع أن يفقه، ما يستطيع أن يقرأ. ولهذا القول بالتقليد يكون أحيانا لأصناف من الناس ضاقت عقولهم وقلت علومهم يمكن، أما رجل آتاه الله من العلم والفهم والبحث والقراءة والكتابة ثم يعطل عقله لا يخرج عن كلام شيخه وعن فتواه. ولهذا ذكر العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، المقلد لا يعد من العلماء، وأن الصواب في هذا الباب أن المسلم والمسلمة على حد سواء إذا مرت عليه مسألة شرعية فهو إن أعطاه الله قدرة على الفهم والقراءة والكتابة والبحث فهو يبحث، يبحث وينظر إلى ما هو الصواب في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف والنزاع في باب الطهارة في باب الصلاة، إذا استطاع أن يبحث ويقرأ ويفهم ويدون ويرجح فعل، إذا استغلق عليه الباب فحينها يسأل، يسأل من؟ يسأل من يثق بعلمه، من يثق بدينه، لقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو لا يجعل أحدا بعينه لا في أول أمره ولا في آخره، وإنما في أول أمره يبحث وفي آخر أمره إذا استغلق عليه الباب يسأل ولا يجعل السؤال لشخص بعينه، وإنما من يثق فيه، من كان واسع العلم، من كان مؤديا عابدا زاهدا يثق بدينه يسأله فيما أشكل عليه. فكونك يا عبد الله تنصب شخصا واحدا فقط لا تتعدى إلى غيره، هذا يفتح عليك باب التقليد. زد على ذلكم أن من مخاطر هذه الظاهرة أنها تؤدي إلى ظهور العصبية المقيتة بين المسلمين، ظهر التعصب، التعصب يظهر أن ذلك مع فلان وهذا مع فلان وهذا مع فلان، سواء قلنا على مستوى المذاهب الفقهية أو المذاهب الفكرية، كل يتخذ لنفسه شخصا يوالي ويعادي عليه، فحينها يظهر التعصب. وانظر يا عبد الله وتأمل فيما كان بين المذاهب، هل تدري وصل التعصب بين المذاهب الأربعة إلى نشوب قتال، قتال قتال، حرب فيها طعن وجراح وصرعة وقتلى، قتال ليس بين مسلم وبين كافر أو بين مسلم ومجرم، بين المسلمين، اللهم جريمتهم هذا على مذهب وذاك على مذهب مخالف، بلغ هذا التعصب الذي فرق الأمة، فرق الأمة، هذا يوالي على هذا وهذا يوالي على هذا، بل حتى وصل بهم الأمر إلى مسألة الصلاة. ولعل بعضكم لا زال في الذاكرة يذكر ويستذكر تلكم الصورة، كنا نراها في بعض المجالس العامة، صورة للحرم، الحرم المكي قديما، الكعبة في الوسط وفي أركانها أربعة محاريب، هذه واقعية، هل هذه المحاريب كانت تجعل احتياطا؟ لا، هذه المحاريب يصلى فيها، هنا صلاة وهنا صلاة وهنا صلاة وهنا صلاة. قد يقول قائل صلاة من؟ أقول الصلاة بين أصحاب المذاهب، لكل مذهب وقت يصلي فيه، هذا محراب الحنابلة، فإذا جاء شيخ الحنابلة قال استووا فاستوى الناس خلفه وصلوا فقط، من كان متمذهب بهذا المذهب، فإذا سلم ثم تقام الصلاة للمذهب الثاني الشافعي ثم الثالث ثم الرابع، ما أحد يصلي خلف الآخر. قد يقول قال هذا نعم هذا وصل، من أين جاء هذا التعصب؟ هذا من ثماره، من ثماره، حتى وأذكر هذا من باب الاتعاظ، وهذا قد سجل. أما القتال فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن قتال بين بعض المذاهب، بين الشافعية والحنفية، وحتى وصل بهم الأمر إلى أن بعضهم كان يعامل الآخر في باب النكاح كمعاملة أهل الكتاب، فيقول أصحاب هذا المذهب رجالنا يجوز أن يتزوجوا من أصحاب هذا المذهب، لكن رجالهم لا يجوز أن يتزوجوا من أصحاب من نساء مذهبنا، قالوا لأننا ننزل هؤلاء منزلة أهل الكتاب. إيش الكلام هذا؟ هذا والله مسطر بين أصحاب المذاهب، لا أذهب بكم يمنى ويسرى بين مذاهب النصارى أرثوذكس ولا الكاثوليك، لا، بين المذاهب الأربع، بعضهم يعامل بعض كمعاملة النصارى، الرجالنا يتزوجون من نسائكم ورجالكم أنتم لا يتزوجون من نسائنا، قالوا لما؟ قالوا ننزلكم منزلة أهل الكتاب. وأقوال والله أستحي عن ذكرها لبيان وصول الأمة إلى الهاوية من التعصب المقيت بينهم وهم أمة واحدة، ما الذي أوصلهم؟ هذه مسألة، كل يجعل لنفسه إماما شيخا يوالي ويعادي عليه، فأوصل الأمة إلى هذا الباب، إلى باب التعصب. أضف إلى ذلكم من الثمار الخبيثة التي أوصلت أو التي توصل الناس بعد أن ينصبوا لأنفسهم شخصا يوالون ويعادون عليه، ما يكون من الغلو، والغلو ظاهرة جاءت الشريعة بتحريمها، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو. فوصل بحال الناس، تخيل رجل منذ نعومة أطفاله يصبح ويمسي على شخص ويلقن هذا هو شيخه، لا تذهب، انتبه، تذهب يمنه أو يسره، وهذا الشيخ هو وهو وهو وهو. بعض الناس تصوراتهم ضعيفة، فربما كبر على هذا الفهم حتى ظن أن هذا الإمام شيء آخر، شيء آخر، فيغلو فيه غلوا عظيما. حتى من باب صور الغلو قال بعض هؤلاء ممن تربى على هذا، قال: كنت أظن أن من قال أخطأ النووي فقط الذي يتجرأ فقط يقول أخطأ الإمام النووي، أخطأ النووي قد كفر. كيف يعني من يتجرأ يقول الإمام النووي أخطأ في المسألة الفلانية كافر؟ قال: نعم، كنت أظن هذا. من أين جاء هذا الظن؟ لأن تربع الغلو، أن هذا الإمام وصل إلى درجة العصمة، معصوم، ما يأتيه خطأ، ما يأتيه زلل، من ذا الذي يتجاسر على الطعن فيه؟ وهذا واقع الآن، بعض الناس ما يتجرأ على هذا الكلام، لكن في قلبه. انتبه أن تشير إلى شيخي بالخطأ، سأقص هذه الأصبع التي تمتد. طب شيخك معصوم؟ لا، ليس معصوم، أخطأ، لا تقول أخطأ. طب اجمع لي بين المتناقضات يا ابن الحلال، يخطئ ولا ما يخطئ؟ معصوم غير معصوم؟ قال: هو أهلا غير معصوم. طيب أخطأ ولا لا؟ غير مخطئ. هي هذا الغلو الذي ابتلينا به في هذه المجتمعات، والغلو حتى وصل بحال بعض من المريدين والأتباع إلى غلوهم في أشياخهم، إلى أن يشربوا من سؤرهم، وإلى أن يأكلوا شيئا من غائطهم، يأكلوا شيئا من غائطهم وبرازهم، غلو. وكان بعض أتباع فلان بن فلان إذا أتوا بغائطه جعلوه في المجمرة وتدخلوا به. هذا الذي ينشأ على تعظيم فلان بعينه، يكبر ويكبر ويكبر حتى يصل إلى أن هذا هو بمنزلة من لا يخطئ بل يعظم ويقدس. لكن إذا تربى الإنسان على أن الأمة فيها علماء، وأن هذا يؤخذ من قوله، وهذا يؤخذ من قوله، وهذا ليس بمعصوم، هذا يزل، وهذا يخطأ، وهذا يشتد، وهذا أفضل، يتربى على الكل، ما عنده حيز أو تحيز لأحد. فهذا إخواني في من مظاهر أن تنصب لنفسك شخصا بعينه، فإن هذا سيفتح عليك بابا من الغلو. لهذا قال العلماء: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كذلك مما يدلل به على تخطئة هذه مسألة أن تنصب شخصا بعينه، أن هذا فيه خروج عن كلام الأئمة، وهذا من الطامة العظيمة، أنك عندما تدور على أصحاب المذاهب مثلا المذاهب الفقهية، وتجد كل واحد يستميت على قول صاحبه، وحجة تقول: أنا على المذهب الفلاني، وهذا يقول: أنا على المذهب الفلاني. طب أنا أسألكم سؤال، أصحاب المذاهب هؤلاء، أنا ما أتكلم عن الأتباع، أتكلم عن الرؤوس، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، هل يرضون بهذا الذي أنتم عليه، أن تستميتون على كل حرف يقولونه؟ لا والله ما يرضون بهذا، ما يرضون بهذا. ولهذا تواترت العبارات عن الأئمة أنهم كانوا يربون أولادهم وأتباعهم وطلابهم على أن يكون التعظيم لا لأنفسهم بل لشرع الله. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأين متعصبة الأحناف من قول إمامهم وهو يعترف بأن مذهبه هو الحديث النبوي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء قلت به أو لم أقل به فهذا مذهبي، لكن تجدهم على منوال آخر. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا قلت قولا وهو يخالف ما عليه قول رسول الله فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا وجدتم هناك خلاف وتضاد بين قولي وبين قول رسول الله اعلموا أن عقلي ذهب. أنا من حتى أتجرأ أني أخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وله عبارة أخرى: إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله فقولي هو حديث رسول الله. فهو يتراجع عن مذهبه، وهذا الذي صار عليه جماعة من أهل العلم من طلابه، كانوا يحررون المسائل ويقول وكان الشافعي يقول بكذا والحديث النبوي كذا. قال والذي نراه أن الحديث والصواب وهو مذهب الشافعي، ينسبون للشافعي هذا الحديث لأن الشافعي قد قرر قبل أن ما جاء عن رسول الله هو مذهبه، لكنه بشر، بعض العلماء يتكلم بمسائل فقهية على حسب الأدلة الموجودة عنده فيتوفاه الله، ثم تظهر أدلة أخرى تخفى عليه. فلو كان حيا لما أعرض عن السنة النبوية، فكان الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأوا الحديث صح عن رسول الله فيقول هذا هو مذهب الشافعي لو كان حيا، لأنه رباهم على تعظيم السنة لا على تعظيم نفسه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، كلهم أخذوا من السنة. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يدرس في المسجد النبوي ويشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام، صاحب هذا القبر ما يرد قوله، أما أنا نحن وإياكم لا، أقوالنا تؤخذ وترد لأنهم بشر وهم عرضة لما يعتري البشر من الخطأ والنسيان والجهل، ما هناك أحد استكمل العلوم جميعا ففوق كل ذي علم عليم. فكان رحمهم الله تعالى علموا مقدار أنفسهم، وقبل ذلك علموا تعظيم الشرع وأن الإنسان المسلم إنما في هذه الدنيا تعبده الله جل وعلا بالشريعة لا بالأشخاص، بالشريعة لا بالأشخاص. ولهذا وجب على كل مسلم إخواني في الله وهو يسير في سيره إلى الله جل وعلا أن يسلك مسلك التعبد على الكتاب والسنة، فإن وافق أحد من الأئمة هذا الدليل وهذا المشروع فهذا نور على نور، وإن وجد التضاد أو التعارض أو التناقض بين حكم الشرع وبين أقوال أحد الأئمة فالعبرة بالشرع، وأما الأئمة فعلى ترك أقوالهم. ليس معنى ذلك ما يدعيه بعض المتعصبة أن هذا قلة أدب وأن هذا تهميش وأن هذا تحقير وأن هذا تجهيل، لا والله هم أئمة على العين والرأس، على العين والرأس، لكن نعطيهم قدرهم، بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الخطأ، أصابوا في كثير من الأحكام، ويكفيهم شرفا أن الله جعلهم هذه التبعية أتباع هذه المذاهب بالملايين لكثرة ما جعل الله على أيديهم من الخير والبركة، لكن مع ذلك ليسوا أهل عصمة. فكونك لما تقول قال المسألة خلافية بين الحنابلة والشافعي والقول الصحيح عند الحنابلة وأخطأ الشافعية، ليس هذا تهميش أو تحقير يا عبد الله، بل هذا الذي علمنا وتربينا عليه من أئمتنا بأن لا نعظم أحد على حساب أحد، وإنما التعظيم لشرع الله جل في علا. هذا الذي مما يستكمل به ما يتعلق بهذا الباب المهم في مسألة طاعة العلماء، وعلينا أن نعلم أن طاعة العلماء ينبغي أن تكون تبع لطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر من العلماء أو الأمراء إنما تكون تبعا لطاعة الله ورسوله. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.